بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لعباد القبور شبهة أخرى غير ما سبق من الشبه، يبررون بها فعلهم، وهي أن الاستغاثة بالأموات جائزة بدليل أن الخلائق يوم القيامة في المحشر يطول عليهم الوقوف مع المشقة العظيمة 50,000 سنة وهم واقفون على أقدامهم تدنو منهم الشمس فوق رؤوسهم، ويحصل ضنك من كثرة العالم، تزاحم الأقدام بعضها مع بعض. عند ذلك يقولون: ذهبوا إلى من يشفع لكم عند الله ليريحكم من هذا الموقف، فلا يجدون أقرب إلى الله من أولي العزم من الرسل، وهم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم المذكورون في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فيقولون: اذهبوا إليهم ليشفعوا لكم عند الله، يعني ليدعوا الله، لأن المراد بالشفاعة هنا الدعاء، اطلبوا منهم الدعاء أن يدعوا الله أن يريحكم من هذا الموقف الصعب. يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل، ويقولون: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربنا ليريحنا من هذا الموقف، هذا الحشر. فيذكر لهم ما حصل منه من عتاب الله له لما راجع ربه في نجاة ابنه من الغرق ولم ينجو، هلك مع مع الكفار، والله وعده بأن ينجيه وأهله وإنه من أهله. الله أخبره أنه ليس من أهله، يعني ليس من أهله الناجين، إلا هو أولى ابنه لكن ليس من أهله الناجين. فلا يتبع الأنبياء إلا من اتبعهم، أما من عصاهم فليس من أهلهم ولو كان من أبنائهم. أو ونوح عليه السلام أراد من الله أن ينجي معه ابنه الكافر، والكافر ليس من أهل الإيمان وليس من، ولو كان من أبنائه ليس منه، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، إنه كان مع الكفرة غرق معهم والعياذ بالله. عند ذلك ندم نوح عليه السلام، قال الله له: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فندم وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يتذكر هذا، والأنبياء والرسل يعظمون الذنوب ويخافون منها، يخافون منها، يعتذر. يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيطلبون منه، فيعتذروا إليهم بأنه حصل منه شيء لا يليق، أنه كذب كذبات في سبيل الله، في سبيل الدعوة، لكن هو استعظمها، أنه ما يحب الكذب. لما قال للجبار في مصر إن زوجته سارة إنها أخته، وهو يريد أخته من الإسلام، يريد أنها أخته من الإسلام في الإسلام وهي زوجته. ولما سأله المشركون لما حطم الأصنام قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قال: فعله كبيرهم، هذا كبير الأصنام هو اللي كسر الأصنام الصغيرة، لأن الكبير لا يرضى أن يعبد معه الصغار، هو الذي حطمه، هو الذي حطم الأصنام. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يريد أن يقيم عليهم الحجة. لا، الأصنام جماد ما تنطق ولا تخبر بشيء. قال: لماذا تعبدونهم إذن وهم لا يسمعون ولا ينطقون ولا ينفعونكم؟ لماذا تعبدون؟ أقام الحجة عليهم بهذا، لكن هو اعتبر هذا أنها كذبة عليه الصلاة والسلام، اعتذر. ذهبوا إلى موسى، اعتذر عليه الصلاة والسلام. ذهبوا إلى عيسى، عيسى لم يذكر ذنبا لكنه اعتذر من هول الموقف وغضب الرب سبحانه وتعالى، اعتذر. قالوا: اذهبوا إلى محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يشفع إلى الله أن يريحهم من الموقف فقط، ما هو يسألوه أنه يطلب لهم الجنة، أو أنه بل يريحهم من الموقف. ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. ماذا فعل؟ ذهب وتقدم إلى ربه وسجد بين يدي ربه ودعا الله بأدعية عظيمة حتى أذن له، وقيل له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فعند ذلك طلب من الله أن يخلص عباده من الموقف وأن يحاسبهم، حتى يستريحوا من هذا الموقف. عند ذلك الله استجاب له. إيش عمل؟ أول شيء استأذن ربه، ما شفع بدون إذن، استأذن ربه وسجد بين يديه ودعاه حتى أذن له، حتى أذن له، فدعا ربه أن يفصل بين عباده وأن يريحهم من الموقف، استجاب الله له. ثم يأتي الله جل وعلا ويجي ومعه الملائكة صفا صفا، ثم يفصل بين عباده ويحاسبهم، ما منهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة، يستريحون من الموقف بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فعباد القبور يقولون هذا دليل على أنه يجوز لنا أن نطلب من الأموات أن يشفعوا لنا، أن يشفعوا لنا، حنا عملنا هذا ما هو بشرك، وإنما هو طلب للشفاعة فقط، نحن ندعوهم ليشفعوا لنا، الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم شفع، اعترفوا أنهم يعبدونه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله، نريد منهم الشفاعة فقط. فنحن ما أردنا من الأولياء والصالحين إلا هذا الشيء، إلا الشفاعة، يشفعون لنا عند الله، يعكفون على قبورهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، يطوفون بهم، تمسحون بقبورهم، يريدون الشفاعة فقط. الجواب عن هذا واضح، أن الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من ناس أحياء حاضرين، يخاطبونهم ويتراجعون الكلام معهم، أناس حاضرين يطلبون منهم الدعاء وهم يقدرون على الدعاء، وأما أنتم تدعون أمواتا غائبين تطلبون منهم الشفاعة، الميت لا يطلب منه شيء لأنه مرهون بعمله ولا يملك شيئا، انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله أو انقطعت أعمالهم ولا يستطيعون، والدعاء عمل والشفاعة عمل، هم لا يستطيعون هذا. لكن هل يعقل هؤلاء؟ هل يستحون؟ فهم يتشبثون بما هو ضدهم، فطلب الشفاعة من أولي العزم يوم القيامة ليست مثل طلب الشفاعة من الأموات. طلب الشفاعة يوم القيامة من أناس حاضرين أحياء يقدرون على الدعاء وعلى الشفاعة عند الله، أما أنتم تدعون أمواتا لا يملكون شيئا لأنفسهم، لا يستطيعون أن يتزودوا من الحسنات ولا يستطيعون أن يتوبوا من السيئات، ختمت أعمالهم بموتهم، فكيف تطلبون منهم شيئا لا يملكونه ولا يستطيعونه؟ هذا واضح. نعم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. نعم، هذا ما يصدر هالكلام إلا من مطبوع على قلبه ما يفهم، مطبوع على قلبه يعني ما يفهم ولا يتدبر الأدلة ويتدبر القرآن. نعم. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها. نعم، الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه ما تنكر، لكن الاستغاثة، اسمعوا إلى قصة موسى عليه السلام لما جاء والرجلان يقتتلان، يعني يتضاربان، واحد من بني إسرائيل وواحد من القبط، استغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي، استغاث بموسى على الذي من عدوه على القبطي، فوكزه موسى ضربة واحدة بكفه فمات، قضى عليه، ركزه موسى فقضى عليه لأنه قوي عليه الصلاة والسلام، أغاثه. هذا دليل على أن طلب الشفاعة من الحي القادر أنها جائزة، أنها جائزة. وهؤلاء أموات ما هم أحياء ولا يقدرون على الدعاء والإغاثة. نعم. كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم، فوكزه موسى فقضى عليه. نعم. وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب، هذا عده موسى ذنبا لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. إذا جاءه الناس يوم القيامة يذكر هذا الذنب ويقول: قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. نعم. وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه وأقربائه للحرب يغيثونه ويساعدونه على عدوه، يطلب منهم السلاح، يطلب منهم الرجال، هذا جائز لأنهم يقدرون على هذا. نعم. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. نحن أنكرنا عليهم طلب الشفاعة في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق. هل يقدر على الرزق، على أن يرزق الداعي، على أن يشفيه من المرض؟ ما يقدر على هذا، هذا شيء. الشيء الثاني، نحن نطلب الشفاعة من أناس أحياء لا أموات، أنتم تطلبون من أموات. الشيء الثالث أننا نطلب منهم ما يقدرون عليه، يقدرون على الدعاء. أنتم تطلبون من الأموات الرزق والمغفرة، وتطلبون منهم الشفاء المرض، وتطلبون منهم الأولاد، وتطلبون منهم أشياء لا يقدرون عليها. نعم. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. نعم. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه صلى الله عليه وسلم؟ أنكر السلف على من يذهب عند القبر ويدعو الله، ظن أن الله يستجيب الدعاء عند قبر الرسول، أنكر السلف هذا، كما في قصة الحسن ابن الحسن، وقصة الحسن بن علي أنكروا على من يأتي عند قبر الرسول ويدعو الله عند فرجة عند قبر الرسول ويدعو الله ويصلي على الرسول، أنكروا عليه هذا، لأن الرسول ميت ما يطلب منه شيء وهو ميت. نعم. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن نعم جبريل يقدر وحي وحاضر، عرض على إبراهيم أن ينجده وهو في طريقه إلى النار التي أوقدوها، جبريل قادر، عنده شديد القوى، يقدر على أن يحمل نارهم، يحملهم جميعا ويقذفهم في مكان بعيد، لكن إبراهيم أبى أن يطلب منه شيئا، وهو يقدر على هذا توكلا على الله سبحانه وتعالى، توكلا على الله، فأبى أن يطلب منه أن ينجده وأن يحول بينه وبين الوقوع في النار من شدة الإخلاص لله عز وجل. فالله جل وعلا جعل النار بردا وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. استغنى بالله عز وجل ولم يطلب الشيء المباح وهو الطلب من جبريل أنه يبعده عن النار، الشيء المباح ما طلبه، فكيف بالشيء المحرم الذي تعملونه عند القبور؟ هذا فرق واضح. هذا لو ثبتت هذه القصة فيها نظر. نعم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. نعم. فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. جبريل شديد القوى، له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، أعطاه الله قدرة وقوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لم يقبل منه إبراهيم عليه السلام أن ينجده في هذه الضائقة، اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى من قوة الإيمان واليقين في قلبه. نعم. فإنه جائز أن يطلب من جبريل أنه يساعده، لأن جبريل يقدر وحاضر عنده، جائز هذا. فهو ترك أمرا جائزا توكلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. نعم. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. نعم. ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته. يعني ما عرضه جبريل على إبراهيم أمر جائز، مثل لو أن فقيرا ذهب إلى غني طلب منه أن يساعده بشيء من المال أو أن يقرضه، هذا أمر جائز. ولكن إذا ترك هذا وتوكل على الله كفاه الله عز وجل. نعم. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتي الله برزق لا منة فيه لأحد، يعني من باب التعفف. نعم. ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ أين هذا طلب المباح المقدور عليه توكلا على الله واستغناء بالله؟ أين هو من طلب الشفاعة من الأموات أو قضاء الحاجات من الأموات الذين لا يقدرون على شيء، مرتهنون بقبورهم، ما يقدرون على التزود من الحسنات ولا على التوبة من السيئات؟ إذا كانوا لا يقدرون على شيء لأنفسهم فكيف يقدرون على شيء لغيرهم؟ نعم. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد. يكفي، نقف عندها. صلى الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.